الكوثر والبركه تعالى نذكر ان سعاده الذكرى، وقال تعالى ونذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فامر الله سبحانه وتعالى بالتذكير امرا مشروطا ان سعاده الذكرى، ثم بين في الايه الاخرى من هم الذين ينتفعون بالذكرى. فقال عز وجل فذكر ونذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فما اكثر ما جعلت الانسان معلومات عن امر معين لكن يحتاج قلبه كي يتذكر هذا الامر ويتذكر يعني ان يقيم به والاحساس به يحتاج الى ان يذكره. من المناسبات التي نحتاج فيها الى ان نتعاون على البر والتقوى وان نذكر بعضنا بعضا هذه المناسبة العظيمة التي نحن مقبلون عليها وهي استقبال شهر رمضان المعظم. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وأن يجعلها ميدانا للتبادل. وكان من فضل الله تبارك وتعالى أنه يجري على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات. فمن ثم جعل لعباده مواسم اعظم فيها هذه المضاعفه. فاستعيد من ارتكب مواسم الشهور والايام والساعات وتفرط فيها الى مولاه عز وجل بما امكنه من وظائف الطاعات حتى ان تفيده دفعه من تلك الدفعه فيسعد بها سعاده يسعد بعدها الجنان وما فيها من النفقه. قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. يعني جعل الليل يخلف النهار فمن فاته عمل صالح في الليل يستطيع ان يستحقه في النهار ومن فاته شيء في النهار يستطيع ان يستحقه في الليل. يقول الحسن من عجز بالليل كان له من اول النهار مستعفى ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستحق. ولا شك ان اعظم هذه المواسم المباركه على الاطلاق وللجهه هو شهر رمضان الذي انزل الله سبحانه وتعالى فيه القران. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسالك واسالك العزيمه على الرشد واسالك العزيمه على الرشد. فالعزيمه هي من اقوى مراتب الانفرادات التي عندها يعني يجزم الانسان ويقسم على ان ينجي هذا العمل. فمن العزيمه على الرزق ان ينوي الانسان ارتكاب هذه المناسبات المباركه وخاصه يعني مناسبه شهر رمضان المعظم. نحن نقول في هذا الشهر او في هذه الايام بالذات الى العزيمه على الرزق. النبي والله صلى الله عليه وسلم قال ان العزيمه على الرزق يعني هي الحقيقه والهمه العاليه أن تغتنم هذا الشهر الكريم يسر الله لنا أن نصبح إذا يأتي يعني ننوي يعني النوايا الحسنة وننوي العزيمة على الرشد في ذلك الشهر المبارك. من يدري لعله يكون آخر رمضان في حياته ومن يدري لعله أصلا لا يستقبل رمضان. أي يقول تبارك وتعالى يعني اي مسحوره ونفخ الصور ذلك يوم الوعيد. اي نفخ يعني اي مولى الثانيه كم نفخه تنفخ كم عدد نفخ الصور الراجح انها نفختان الراجح انها نفختان كما تذكر في اللغه ثم نفخ فيه اخرى أخرى. هذا يدل على انها انهم يتكلمون الله تعالى. اما قوله هنا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فهذه هي نفخه في البحر. المفروض بدليل قوله ذلك يوم الوعيد. ذلك النفخ يوم الوعيد اي وقت تحقق في الوعيد بشهود ما قدم من الاعمال وما اخر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الشهيد اي سائق يسقطها الى الله وسائل يسقط عليها اذا عملت في الدنيا من خير او شر. من هما وجاءت كل نفس معها سائق وسليم. فعرفنا أرانا الآية اليوم الثاني واحد أو ثلاثة أنه يسوقهم إلى المطير المحتوم والآخر يسهب عليه في عمله. اختلف العلماء فمن قبل هما ملكان ملك سائق وملك كبير. ومن قبل بل هو ملك واحد لكنه يجمع الوصفين ملك واحد بصفتين سائق وأيضا هو كبير على عمل الإنسان. أو وجاءت نفس معها سائق ملك والثاني كبير هو الإنسان يحسن على نفسه. أو سائق من عملها إلى مكان رجائها وشهيد من أجزائها. هذه كلها يعني أقوال. لقد كنت في غفلة من هذا حدثنا عند غفوعك ووحرك اليوم حديث. لكن من هذا أيضا في حدث الإيه؟ الحول. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت يعني إيه؟ يقال له يقال له في ذلك الوقت لقد كنت في غفلة من هذا حدثني عنك قراءك في غطر بسم الحديث. ليس مخاطب في هذه الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكتبني عنك غطاءك وغطر بسم اليوم الحديث. في مخاطب لهذه الآية ثلاثة أقسام. أحدها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة من هذا. فهذه جزء أتي بها معتبرة لإكمال أمر النبأ الأخروي تنويها بإعلان ذلك والتعريف فيه. هنا انفراد في أهل الكلام وفي أحوال الآخرة وجاءت فكرة النص للحق ذلك ما تبدأ منه الحين ونصحة الصوت وجاءت كل ذلك إلى تعالى أن كل اعتراضية هنا تبقى يا محمد في غفلة منها بيان منة لله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه بهذه الأمور الغيبية عن طريق الوحي وعرفه بها. رشد هذا تحت فيما بصره بها بصر شديد المثال شديد المثال يدركها في غاية المصبغات القوة. لكن الله سبحانه وتعالى أوقفه على غوامض هذا الخبر وهذه الوقائع التي تحصل في الآخرة بعد خلو ذهنه عنه رأسا. وأصلا هو كان أميا لم يتعلم وكان في رفض عن ذلك معنى أنه كان خلو ذهنه عن هذا العلم الذي كان الله سبحانه وتعالى عليه به. ومعنى وقصدت في غفلته من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. واضح تماما كقول الله تبارك وتعالى نحن عليك احسن الخطوه بنا اوحينا اليك هذا القران وان تسال قبله نحن الغافلين يعني عن هذا الخبر ما كان عندك به علم. فالغفله هنا وصف الغفله ليس للاهتمام بحق غيره وانما لسياق الانسان المقصود خلو ذهنه عن هذا الوحي وان الله امتن عليه من هذا العلم. المعنى كنت في غفله من هذا القران قبل أن يوحى إليك فكتبت عنك لقراءك من ذلك إليك فأخذت اليوم حديث نائر قوي ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. وذكر أيضا قول تبارك وتعالى ما كنت تبكي لا الكتاب ولا الإيمان. وأنتم تذكرون أننا قد تكلمنا على تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى كان ضده عاريا عن الوحي عن العلم الذي ارحمه الله عليه ووجدك قبلا فهذا هذا الوحي وليس من قبل كما ينتج الى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ووجدك ضالا هذا يصفه تماما قول الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ام الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هذا هو القول الأول أن الحكم هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم الجملة معترضة في خلال أمر النبأ الأخروي تنويها جملة الله عليه بإعلامه بنفسه وتعريفه به ثم شدة نفوس الكفر به والوقوف على غامضه. فنصبح اليوم حديث حديثنا طبعا معروف عن هذا بالتمرن كثير كلها تصرف على الاتحاد حاد يستخدم الحديد مش مجرد حديد المعدن. الحديد يعني من ايه؟ من حدة النظر وقوته وقوته. القول الثاني في المفارقة من هذه الآية الكريمة الكاذب. القول الثاني اللي يتحضرون كذلك كنت في غفلة المشهادة طبعا يعني على القول بأن الرسول عليه السلام هو المخاطب بالآية هل هنا يقدر القول؟ لأن احنا قلنا هي جملة معترضة جملة معترضة جملة معترضة نقول ايه؟ بنحكيش ان نقول ايه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يقال له لقد كنت في غفلة من هذا واضح لأن هذا متحقق لنا كاملا لا ده بإتجاه الخطأ وربنا سبحانه بقوله يا رسول كما في قوله في طلب الحديث لا عمرك إنهم لفي فترتهم يعملون في سياق قوم لوط قطع السياق واعترف بقوله ايه؟ لا عمرك إنهم لفي فترتهم يعملون وكذلك هنا السياق في أحوال الأخرى وجاءت كل نفس معها سابقة وشهيد ثم خلقت بعض نفسه اعتبر بقوله لقد كنت يا محمد في غفله من هذا فكشفنا عنك الصعد بالقتال وبالوحي فحضرك يوم حديث ثم انتقل في الايه بقى من جديد للكفره وقال علموه هذا ما لم يعرفه فهنا لا نحتاج ان نقول يقدر القول يعني نقول ايه لا نقول يقال له لقد كنت في غفله من هذا لكن على القول الثاني نحتاج الى تقدير القول القول الثاني الى مقصود به الكافر وانزل الكلام على تقدير القول وجاء كل نفس معها سائق وشهيد يقال للكافر حينئذ لقد كنت في غفله من هذا فالذي عاينت اليوم من الاهوال فكشفنا عنك بطاعتك بان جلجنا لك ذلك واظهر الله لعينيك حتى رايته وعانيت فزالت غفله عنك وشكت عن الكفار قول الله سبحانه وتعالى ان فيك وارث اليوم ياتونك اطلب الى الرسول تعذب يعني ممكن يكون مثلها ايه؟ ما معهم وما اخطرهم اشترى الى شده السمع والبصر عنده وانهم يدركون بتنزيلهم والطريق حقائق اليومي الاخر كذلك قال تعالى ولو ترى اذ المسلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون فهذا هو القول الثاني إن المقصود به قول الكفر إن المقصود هو الإنسان مطلقا مش إنسان وقد كنت أيها الإنسان في رحمة من هذا والدليل قول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هذا العموم في قوله وجاءت كل نفس يؤيد القول الثالث بأن المقصود هنا كل إنسان والمقصود أنه كتب الغطاء عن البر والفاجر ورأى كل ما يصير إليه ولا شك أن هذه حقيقة أن يوم القيامة سوف يكشف هذا الحسن ويرى الإنسان يقينا وعيانا بسمعه وبصره وقلبه ما كان ينكره من قبل وما كان يؤمن به جواه الخير الغيب يصبح فهذا يرى الملائكة ويرى النار ويرى الجنة ويرى الصراط والموازين ويرى كل هذه الأشياء التي هي في الدنيا خلق ويكشفها عن طريق الإيمان بالغيب واليقين بالغيب واضح او يكذب بها لانه لا يراها كما يفعل يعني الملحد والمستنكر عول شيخ المفسرين وعلمهم الامام ابن جرير الطبري رحمه الله في اولويه على الثالث يعني جعل اولويه للقول الثالث وهو ان المراد في الكتاب هنا لقد كنت في رحلات من هنا الانسان مطلقا بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قالت المحتلي جعل في الغفله أن هذا الغطاء غطي به السلوك كله. وقد كنت في غفلة من هذا، في غفلة، في حق فيه، وفي شيء إن شئت كمله، هو غارق فيه، أو تحيط به تماما. دلالة على ابتداء الغفلة عليه تماما، وقد كنت في غفلة من هذا. فجعل في غفلة أن هذا الغطاء غطي به السلوك كله. أو كأن الرساوة غطي بها او غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا. لكن من هذا الرساوه تغطيه فهو لا يبصر شيئا فكشفنا عنك غطاءك اذا كان يوم القيامه سيحفظ وسائل الصرف عنه ولغيرها تذكر ما لم يذكره من الحق. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه اي قرين هذا الانسان الذي لي به يوم القيامه معه سادس وتعيد. وهو من هذا القرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد حاصل صغر. طبعا نفهم الاشياء ان الانسان موجود على امين صدق وشهيد وقرين. القرين يكون ايضا مع ايه؟ صدق وشهيد. وهذا القرين هو اما الملك الموكل عليه في الدنيا بكتابة اعماله وهو الرقيب المتقدم، وهو الشيطان الذي قصد له مقاربا له لغوي وهو القمر كما اعتمد عند مكتبي قول القمر ان القرين هنا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيم له شيطانا فهو له قرين. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما اطغيته. كما نوصف بعد قليل سياتي في السياق يقول وقال قرينه. طبعا افتكروا ان الواو او نسب في ذكر الطريق اوان وفي الثانيه ليس فيها واو. وقال قرينه هذا ما يحيى فيه ألقي في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر خلقه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته. ففي الأولى فيها واو الثانية ليست فيها واو. فالأقرب والأظهر أن القرين هنا هو شيطانه الذي سوي. وكما ذكرت في الحديث أيضا أنه ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقد من الملائكة. قال قرينه ربنا ما اطغيته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اي هذا شيء لدي حاضر معد محفوظ. والاشاره على الاول بما في الخفي وعلى الثاني بالشخص نفسه. بمعنى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لو قلنا ان القرين هو الملك الذي كان موكلا به شغل اعماله الرقيب المتقدم من الف ذو قول هي غير رقيق عتيد. فنقول لك القرين هنا هو هذا الرقيق العتيد الملك يعني البرق اللي فلما تكون الاثاره وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اذا الاثاره هنا صحف الاعمال هذا لدي عتيد الاعمال متكئه وموثقه ومحفوظه عندي هذا ما لدي عتيد يعني هذا شيء حاضر لدي معد محفوظ. القول الثاني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اي كان ان قرينه بالشيطان الذي هو بشيء سهول. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد والى الاشراف من الشخص نفسه موجود معي الان لدي عتيد. الاشاره هنا تكون للشخص نفسه اي هذا ما لدي عتيد بمعنى حاضر لجهنم حاضر لجهنم اي ياته لاجوائي لها. هذا انسان مؤهل واعتزته واعبدته وهيئته وحفظته واغويته حتى يكون مؤهلا يعني يكون حاضرا لجهنم انه يدخل الان يعني جهنم. بمعنى على هذا القول الثاني فقال قرينه يعني الشيطان فالقرين له هذا ما لدي عتيد يعني الاخبار للشخص نفسه اي هذا ما لدي عتيد لجهنم اي ياتوا بشواء لها. القيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى بالسائقي بالسريف القيا في جهنم. طبعا هناك اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد. القول الاول ان الخطاب هنا الله عز وجل يعني يقول الله مخاطبا السائق والشديد القيا وهما ملكان على القول كما هو ملكان القيا ايها الملكان السائق والشديد القيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب بالخطاب لملكته من خزنة النار. أول واحد توفي يعني من خزنة النار. أول خطاب الملك له وتوفي الشاعر منزل منزلة ليتلك وتكريره. يعني على حسب الأصل إيه؟ مش القياس الأصل ألفي ألفي. وحدث الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول. وقلت ألفيا فألف الضمير دلالة على ذلك. فكأن الألف هذه ألفيا لإشارة إلى أن الفعل مكرر مرتين فيقول له ألفي ألفي. أو أن ذلك مثل من دون التأكيد كما طبعا من التأكيد المختصر كما في قوله تعالى لا نفع عن بالناطق نفع عن فقولي ولا يكون من الطاغرين. فالألف هنا كأن خطأ واحد لكن الألف من دون التأكيد زي ايه لا نفع عن بالتنوين ولا يكون من الطاغرين المخصصة فهذه دون الوقت تجري الوقت بسرعة. فالوصية في جهنم كأن خطبنا للملك أن ألقي في جهنم لكن ذلك أن فيه نون توكيد حجة نون توكيد وجاء محل حل محلها إيه القيم في التوكيد نقول القيم في جهنم كل كبار عليم. وقال ابن جرير أخرج الأمر للقرين وهو بلفظ واحد فأخذ ذلك أصحاب الاثنين وكذلك وجهان من التأويل وحدهما أن يكون القرين بمعنى الاثنين يا الرسول والاسم الذي يكون بلفظ واحد بلفظ واحد في الواحد والتسميات والجمع فرد قوله ألقيا إلى المعنى. والثاني أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقولون وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة فيما تأمر به الاثنين. العرب من لغة العرب أن أحيانا يخاطبون الواحد والجماعة يخاطب الاثنين. فتقول الرجل ويلك ارحلاها فاذكراها دخلت ويلك ارحلاها ضاع عليها الرحل فاذكرها ارحلاها فاذكرها. كما قال الشاعر فقل بصاحبي لا تحدثان شر أفله ولتر نصيحا فقلت فيها تحديثانا الشخص ايه هو يخطب واحد يخطب ايه المثال. وقال ابو ثروان فان تذراني كابن عفان تنتشر وان تدعاني اخي عرض دون النعم. وهذا رابع ابيات التي اولها تقول ابنة العوفي بين ابا ترى الى ابن صراع لا يزال مشجعا فقال بعد ذلك فان تذراني كابن عفان واضح الخطاب لواحد في خطاب المسلمين فإن تزدراني أسمع فإن أنزل وإن تدعاني أحمي عرضا ومسمع. وإذا ما سبب ذلك للعرب لماذا العرب كان خطبون الواحد والجمع بخطاب المسلمين سبب ذلك أنهم أن الرجل أثنى أعوانه في إجله ظالمه إثنان العرب عنده سجل وغنم بكل سجل أعوان فأقل عدد من الأعوان يكون مع هذا العربي لكل إسلام ثلاثة غصة إثناء ما تكونوا ثلاثة فترى كلام الواحد على طاحلين فذلك لما يكونوا ثلاثة واحد سيخاطب شيء الاثنين في الخطاب واحد يخاطب الكلامات غير يتصل بشيء بجانب هذا المقابل. ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيل يا صاحبية يا خطيبية هذا ما يدرك الشعراء كثيرا جدا خطاب المحاكمة والمخطوط به الواحد او احيانا الجمع وجدت شكل الشعر مثلا اشترى نفسي من اشترى حبيبي وانا مريدي اشترى نفسي بخطب الاثنين. كذلك مثلا قوله خالدي مر بي على ام جنتي مقدس بنات الفؤاد المعذب مر بي هذا كثير من الخطب الخطاب يكون الاثنين. الفيا في جهنم كل كفار عنيد والكفار المبالغ في جحده والتحية الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه واله وسلم والعنيد المعارض للحق والدليل الهدى لا يسمع دليلا في مقابلة كفره ألقي في جهنم كل كفار عنيد. يعني هو كفر وليس فقط مبالغا في الكفر والكفار، لكنه أيضا عنيد لا يبغي أبدا بدليل يحبط ما هو عليه من الكفر أو يرحمه، لكنه زاد على الإضافة إلى الكفر المبالغ فيه وإلى العناد والجحود وصفا تشبه أنه مناع للخير معتاد مريد، مناع للخير يعني الخير الكلي خير الجامع الذي هو دين الإسلام، يعني يدخل على نفسه أن يعني يدخل عليها بالدخول في الخير العميق الذي هو الإسلام، أو مناع للخير أحيانا الخير مقدم إشراك به المال مستجيب فإنه بحب الخير الشديد سموه في تحب الخير الصالح في الكلمة في وقت السياق هذه الآية. السياق يقول من الإنسان إن الإنسان بربه مجنون وإنه على ذلك شهيد وإنه لإيه بحب الخير الشديد. وإحنا السياق هو أمر إن الإنسان في القرآن الكريم عموما بيأتي في السياق إيه الغرب، قلنا ان الناس بتستعمل لفظة الانسانية الان في استعمال حادث لكلمة الانسانية انها الرأفة والرحمة والذكر بالناس والذكر بالناس والذكر بالناس. ايش معروف القرآن الكريم؟ الانسان في القرآن هو هذا المخلوق الآدمي ناقص الهداية الربانية ويرجع لأصله وطبعه الأصل هو البخل والسحر والظلم والجهل، وتعرف الحاجات التي لاحظناها في القرآن وحملها الانسان انه كان غروبا سويا فتسعى على الإنسان خير من الشهر ولكن شيئا مذكورا إن الإنسان في ربه مجنون إن الإنسان الذي خذ وهكذا. فالوصف الإنسان في القرآن الكريم في عمومها كسياق إيه؟ وصف هذا المخلوق الآدمي قبل أن يتحلل الوحي قبل أن يسد شعور القرآن والسنة والوحي. إذا انخلع عن التأديب الرباني والتدريب المحمدي ويساوي الإنسان الكنود الظلوم الجحود العنيد الكفار وهكذا. في هذه الحياة إن الإنسان ربي الكنود إنه على ذلك الكريم وإنه لحب الخير إلى كريم. طبعا السياق يؤكد أن الخير هي المطلوب في الإنسان يجب من صفات الإنسان جدا بالشرط على الإنسان كجموع تنوع الشيخ على أن الخير يراد به أحيانا في القرآن الكريم الإنسان كونه تعالى إن ترك خيرا للوفي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوفي طبعا واضح إن ترك خيرا يعني الإنسان. فأول نقطة في هذه الآية في صفات الكافر بجانب الإسلام مبارك تصف كل كفار عنيد مناع للخير بمعنى المال لا يمسك المال في اوجه الخيرات. طبعا الخير اما الخير كل شيء او شيء كلي اللي هو الانسان مبناع الخير الانسان في كل شيء في الانسان ويحسن الى نفسه بانه يمكنها جراء ويكشفها في امه سيد الانام ام مثلا لكنه او انه مناع الخير المال او مثلا مبناع الخير خير كلي اللي هو الانسان او مناع الخير على قول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى قال إن الخير هنا كل حق وجب لله أو لآدم في ماله لأنه لم يخطئ منه شيء فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبا يعني الأقوال ثلاثة إما أن الخير هو الخير الكلي أو خير جزئي والخطر هو المال أو عموم القولين. خير هنا تعم كل حق وجب لله او لآله في ماله لان الاله تخصص خيرا دون خير فتشفع لانه كل خير يمكن منعه طالبا المنع الخير معتدل متجاوز الحد اذا تدعى على الناس بالبلاء والفحش في المنطق وبهذه الفطره والفطش والسر كما قال معتدل في منطقه وفي رأيه وأمره مريد أي ساكن في الحق أو موقع راحته في الغيب مع كثرة الدلائل يعني الخير معتدل مريد يعني شاك في الحق او مريد موقع رحمه في الخير اعتقد في الدلائل يعني على الوحدانيه وعلى قضايا الايمان لكنه مع ذلك مريد ما يشك ويرتاب لماذا يشك وأذله الله والتوحيد يعني نفسه في الصفات وفي انفه الاله صفه اخرى له الذي جعل مع الله الها اخر اي عبد معه معبودا اخر من خلقه فالقياه في العذاب الشديد اي في عذاب جهنم ولكن ان هذه الصفات هي ثمرات الكفر سبحانه وتعالى ثمرات الكفر القي في جهنم كل كفار عنيف مناع للخير معتد مريد يسمع الخير ويخلق في الاخرين الشر الذي جعل مع الله الها اخر القياه في العذاب الكريم لا شيء يلح علي وانا اصل عليكم هذا الكتاب وصف مشكلة الروح لعنه الله وأذلهم الإنسان يحدث نفسه خطه في حينما يعيش خوينا المسلمين قال في كان يحدث الإنسان ويسأل نفسه سؤالا فعلا يود أن يعرف جوابه مباشرة من واحد من هؤلاء الملاحدة يعني الروح كان في هذا العدوان والظلم في خوينا المسلمين في كتاب هم بيسموه مع سعرات من العدوان فتوقعهم أصحاب بلد في دولة وجمهورية ولها رئيس اسمه أفضل مكتوب كيف تكون القوم والعقبات التي تنتهي ثاني أكبر قوة العالم وحقيقة يعني حاموهم ومره صلاتهم في الوحي وكل شوية يطلع واحد من القادة ويقول الانتصار بعد التمرين توقع بتمرين بس مأجله كمان سنة لأنهم أربع شهور الآن أو أكثر وهم يلتزمون بالقوة لهم السؤال الذي يعني يلح علي هؤلاء في هذه الفتنه الكبيره انهم اسرى نائب الشرع الاعلى لهم في الشفاء. وفي الخلق. كان هؤلاء ملاحظه. الاخوه الاختيار كما قال احد ممثلين هنا في مصر في الحديث الصحابي كان يقول نحن لا نجزع يعني حتى لو اخذت الكلمه يعني نحن امام الخيارات مثل الحظ وهي نقص. فكل مسلم يقرا الله سبحانه وتعالى في صلاته متمنيه للسلامه لانه على يقين من ان هذه بدايه السعاده الابديه واضمن فيه خسران الذنوب ونيل الدرجات العلى في الدنيا وفي اخره من الحوادث الاخرى هو ان يقتل في سبيل الله في كلمه الله العليا العلى. الروح هذا الملحد يسوس الروحي او القائد الروحي في تشكيل لا يقاتل ثم عند الشده الى من يلجا كيف يعني يستطيع ان يصل المكان الطبيعي ان الذنوب اعترفوا ان غيره يتهموا سوريا بان سوريا بتقوي الاولاد المقابلين. واذا الكتاب سوريا نفسها وقعت لا الحقيقه ان الجنود الروس والصفات الروس يرجعون اسلحتهم بمزايدنا الكتاب. بتوع الكتاب وبيحملوها في السيارات وينقلوها الى الداخل السيسان ليقاتلوا بها هيثم. لا في ايمان مش كل انسان يعني لا يؤمن بالغيب طبيعي ان يكون الاقتتال. الجديد ماذا يقول؟ كل شويه حتى لو في ذات الاسماء اللي هي منحازه للسماء تكون محايده. لا تملك ولا انها تقف يعني صمود في اخر فكره. الروس تطلب من حياتهم بيقول ايه؟ بيقولوا نحن بنعمل فقط مباشره. يفك الجسد من الفقر. كانهم جن او سوريين. الاسلام الروس يقولون ان نسبه الخطا في الرمايه وفي إصابة هذا عند المقدسين في الإسلام 1%. واليوم لو تسمعون لدرجة الأخبار اللي يحبون ويصرخون يقولون القناطة لا يسمحون لأي مسلم أن يمشي مثل ما يطيروا في الأرض. ولذلك هم يعني بعد ما حصلوا في الأخ الإخوة في كاس الأمس قالوا إن إحنا بيكون مدخل الدروب بتاعتنا إحنا سمحنا لبعض هو تبقى الأخوة لنجعلها مقرات. وفي هذا الحال كل من الحرب السابقه في سنه عده سنوات جاءت يعني تحولت سوريا الى مقبره للجنود الروم. يعني الفارس السعيد هذا في الكفر الاخلاق الايمان واخلاق الكفر. المؤمنين هم بيسموهم عصابات تحقيقا لهم الزوجات بيسموهم عصابات وروسيا اللي بتدعي ان في منها جزء من الجمهوريه الروسيه بتاعتهم. فالدوله في العالم تفعل في مواطنيها. تفعله روسيا كان في الاخوه في الاسلام وفي المسلمين على اي احوال يعني تخص عن الدعاء والسؤال ده خلال هذا الشيء الوحيد الذي نطلب دعاء اخواننا فالاجتهاد في الدعاء لاخواننا كان ينكرهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم يعني مسمار الرقم الامبراطور المتفرد للظروف البشريه. فحينما نتامل في هذه الصفات الداخله وانظر الى المؤمن، المؤمن كما قال هذا المريض يعني الكفار بيتكم قوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. لا تشد يعني الموت الذي يقابل يعني يضحي بشيء لانه يضمن الجنه باذن الله كما قال النبي عليه السلام في كلمتين الخطاب صوفا له في اول ساعات من ذلك وانذار من عذاب الكفر لا مسكن على الكفر ويحل فيه الايمان ويزود بكثير من الكفر العين ويفتح في سبعين انسانا من كفر وهو في كل ملك. فلتكن هذه الموتى مختلفه فلتكن منها مفترقا الى الجنه وهو على يقين كما قال النبي عليه السلام ان السعيد لا يجد من الاصابه يعني الا كسعيد انسان بالم شيء الارض ان حاجه اعترفت لكن في الحقيقه لا يحس بالم اخر. فهذا هو اثر العقيده. اثر العقيده كيف ان هؤلاء الجنود يكونون عصابه تحقيرا لهم وازدراء لهم كيف يعني اذلوا كبرياءهم ونصروا كرم دوله الكفر والالحاد في الوحي. ويعني الحقيقه الاكبر الفتره بين كل شخص واخر يعني على نقطه الاكثر حتى بعض المقدرين في الشام يقول بتحكي اخلاق فقط من الشافعية إلى الروس وليس من أحد المسلمين لأنها من أجل الحفظ الواحد الله تعالى فهذه كل الصفات سبحانه وتعالى وهذه أخلاق ثمرات الإيمان بالذات واليوم الآخر. وأيضا في الجهة الأخرى هذه ثمرات الإلحاد هم يبيعوا الأسلحة للقتال يعني مواطنين روس ومواطنين روس بيبيعوا الأسلحة بتاعتهم للإخوان القتال. طبعا روسيا يعني لم يخف أيضا المجاهدون حجه البديل ان السبوره اتنفخت. فبيقولوا ايه؟ في تبديل بعض القرارات الاخوه الشيخان يقولوا هو اصل الحقيقه ان بعض القوات الروس اخذوا رشاوى من اخوات الشيخان. زي جماعه التواصل كده بيقولوا ايه؟ الحكم اخذ رشوه من الفريق المنتصر. فالحكم التي قالوها بعض السلطات الاخوان الماضيه قالوا ان ايه؟ الحكم ان الشيخان تركز من الرشوه يعني رشوه بعض الايه؟ فيعني لعل الله سبحانه وتعالى يبشرنا اصلا بنصر اخواننا وانتحار هؤلاء الملاحده وان تكون الشيشان كلها مقبره لكل جنوده وان لا يبقى الا يعني مسجد قتيل واثير وان يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته ويعز اهل الاسلام واهل التوحيد. فاحنا الى هذه الاعتبارات طبعا او الجنه الاعتباريه اخلاق الكافر وثمرات الحي وتوحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما اخرجته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه اي قرين هذا الانسان الكسار المناع للخير وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا متبرئا منه. يعني هذا الشيطان الذي تظاهر في الدنيا والذي اطاعه هو يبرأ منه في الاخره. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما اطغيته ما كان جعلته يرتاب ما ظللت انا الذي قدرته او اجبرته على ان يمتنع من الدخول في الاسلام وعلى ان يتخذ الها اخر معك ولكن كان في ضلال بعيد كان شريط سائر عن سبيل الهدى ثورا بعيدا بنفسه. وقول الصفات ما اطغيته كلاما كقوله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخذتكم وما كان لي عليكم في سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هل الشيطان يقهر الكافر على الكفر؟ يقهر هو يعرض عليه يعرض عليه ويشيره له وهو يكفر وما كان لي عليكم في سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم هكذا لومونني وانا عدوكم والله سبحانه بين لكم خير العذاب لا تستشهدوه عدوا فلا تلوموني ولوموا انفسكم انتم الذين انقذتم لعدوكم. وماذا يتوقع من اسلم اغشاده لعدوه سوى ان يسمعوا سوء العذاب سوى ان يعني يصفروا فلا تلوموني ألوموا أنفسكم، لأن هذا الكافر لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيد عن الفطرة الفطرية للتوجه إلى الجهة السفلية والترفي بالغوات المظلمة لم يقبل وسوسة الشيطان وقبل إرهام الناس. فالشيطان يوسوس من جهة، لكن هناك داعي إلى الخير في قلب كل مؤمن يرد على الخير هذا في جهة الشيطان من جهة أخرى. فهو الذي آثر الانقياد للشيطان على الانقياد لإرهام الملائكة. نعم. فهو الذي استجلب من جهة الفطرة و صار يعني وليا للشيطان. قال ابن وانما اخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامه اعمالا منه عباده فتبرك بعضهم من بعض في الارض يعني. يعني هذه الاخبار نحن كنا نسمعها في اخبار ظروف الشيعه لله. ولكن ذاك اليوم هذا الذي هو خبر سيكون اياما بيانا فسوف ينطق الخطاب بهذا، سوف يقول القرين ربنا ما اطغيته ولكن كان في سؤالي بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. لو كان المكافاه في ان يصبح الخير الغضب عليه لا يستطيع ان يفارقه بعد ذلك. فريده هذا الحوار لا فريده تكفيره ولا ثمره كل الشرعيه انه لن في دار الجزاء ولكن في دار العمل. يعني الدنيا دار امتحان والاخره دار ظهور النتيجه. بعد ما قضى النتيجه لا وسيله لايه لتصحيح الاخبار والرجوع في اذا فلا فائده في اختصامكم وقد قدمت اليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر بي وعصاني. وقال فحمدي ونهي في قدسي وعلى انفني كتري. قوله تعالى لا تختصموا لدي ليس المراد به يعني الانتهاء عن تراقب عن الخطاب، لكن المقصود ان يعلموا انه لا فائده من الخطاب. لا تختصموا لدي لن يعود عليكم الخطاب والجدال وتفاهم بعضكم من بعض الكلام بعضكم بعض لن يعود بك شيئا. وكذلك الاستماع لهذا الخطاب لن يفيد شيئا، كانه قال لا اختصام مسموع عندي. وقد وضح تقرير الوعيد حيث تم انتفاعكم به بسلامة الآلة، كلامكم السمع والبصر والعقل والحب القائمة والقرآن موجود، وأنتم الذين عطلتم هذه الآلات عن أن تعمل فيما أطيقت من أجله. فلم تستكنوا بكل هذا ولم تصفعوا لذلك وقتا فحق عليكم القول بالعذاب. وعشت عفاف هذه الآية الكريمة قال انهم اعتذروا بغير حزن فاقبل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. قال قرين ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي هذا عذر مقبول فقد قسمت عليكم بالبعيد قسمت عليكم الحجه في الدنيا. لا يكذب القول لدي وما انا بظلام بعيد. لا تختصموا لدي وتلاحظون قد كان مستحيل مستحيل تختصروا لا تختصموا لدي. قالوا ايه؟ لا اختصام مسموع عندي. الميز المقصود بالنهي عن هذا الخطاب والجدال والمحاورة اللي تحصل بين الشرطين وبين الانقاذ وبين الكادر والاشباع او بين الاقوياء والمتضعفين. المقصود ايه؟ ان اختصامكم هذا لا فائدة فيه. لأن غاية ما تؤمنونه إيه؟ أن يقبل تغيير في مصيركم وفي الحكم الذي يقوم عليه من دخول النار. وهذا لا يمكن أن يبدل، حكم لا يبدل، وقد قامت عليكم الحجة في فرض العمل، وأنتم قد تفرضوا لا تسير على الفرض لتبديل ما قضى الله به عليكم. فالخصام هذا الجدال لا تقبل من الرجع، هذا الجدال لا فائدة فيه وهو غير مسموع ولن يترتب عليه اي تغيير في المصير لانه انك وضح تقديم الوعيد وكنتم تستطيعون في وقت العمل وفي دار العمل ان تستطيعوا اما الان في دار يعني الجدال. لا يبدل القول لغيري كما تؤمنون كلما تطمحون من الخصام ما هي الصبر التي تؤمنها هل تقصون انكم في هذا الخصام وتجاهل بعضكم بعض واختاروا لبعضكم البعض ان هذا سينفعكم أو يعيشكم من العذاب. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ابن جرير اي ما يغير القول الذي قلته في الدنيا. ما هو؟ قلنا مرارا ان كلمه القول او كلمه الرب في القران الكريم مكتوب فيها ايه؟ ولكن حق القول مني لان جهنم من الجنه والناس اجمعين. فلا يغير هذا القول ولا يغير قضائي الذي قضيتكم فيهم فيها. لا يغير القول الذي شاء وما انا بمكان للعبيد. اي فلا اعذب احدا بذنب غيره ولكن بذنبه بعد قيام الحجه عليه. لا تزال واجبه قصر اخرى ولكن وحيد كل عقل بما قدم من عمله هو بعد قيام الحجه عليه. هذه كما قال الله تبارك وتعالى كل من يوفى بفتح الكتب موسى وابراهيم الذي وفى الا تجر واجبه قصر اخرى وان ليس للانسان الا ما دعا. فيلزم من هذا ما يعرفه بعض الكفار المصطلح الشاذ من ان يعني البشريه كلها منطقه بوجه هذا في المغرب وعندهم لاجل ذلك حتى موضوع القلب والفداء والحرف والتعميد والتوقيف من اجل ان يزال عن كل شيء هذا الوزر الذي ورثه من ادم. واضح؟ فالتوقيف عشان يمكن عنه توقيف هذا يعني اليوم الذي ولد فيه هو اسود وينزل عليه المولود الحديث ده اسود ينفع يكون مثلا ويخرج في اجل كان لانه محمل ومسؤول عن خطيئه هذا. لا شيء يعني كتب عنه الفطره وخصوصا الفطره كريم وفي كل يوم تدريب الفطره يكافئ الانسان على بعض الاعمال الصالحه بان يعود من ذنوبه كيوم ولدته امه وهو اسعد يوم لانه فيه الانسان فيه على الفطره ظاهر ما تلوث الخطيئه وما كتبت عليه خطيئه لذلك من حتى ولم يرفض ولم يترك رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. عندهم ان الجمله اسعد يوم عليه بحاله انه انتقل الى حياه الدنيا وتحسن خطيئه ده لا يريد البشر ان تكون مرتين فيما يسمى له خطيئه واين خطيئه هذا خطيئه الان القبر خطي عنه انتهت خطيئه الان القبر في باطن الارض انتهت تماما انتهت تتلقى ادم من رسول كلماته فتلا عليه انتهى يا جماعه وهو خطيئه ادم مخفي عنه خطر هذه المخالفه وحينما اهبط الى الارض كان انتهت الخطيئه ما عاد ادم ولا تكن بخطيئه وانما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا بالنسبه للرسول الى الله سبحانه وتعالى وهذا مما تنزل عنه الله سبحانه وتعالى كيف يعاقب يعني خطيئه لهذا يعني ينافي بدائها يعني العقول. لا يبطل القول لدي وما انا بظلام من عبيد. من يظاهر الايات ان هذا التقاول على حقيقته الا مانع منها. وذهب بعض المفسرين الى انها مانع لم يعني يقصد الحقيقه من قبل لم يقصد هذا الكلام فاعرف انا استمعت جدا يعني شفت القرطين يجري وينام شيء من نسمة البلاتشيه الحقه يعني يستسير ان ينقل هذا الكلام ثم لا يعني يقسمه هدفا. قال القرطبي هذه المقاولات كلها معنويه عشان بيدعي الحوار اللي فات القيا في جهنم يقول لك السائل عليك وقوله قال قدموه ربنا ما اعطيته قال لا تخطبوا لدي وقد قدمتم كل هذا التفكير كلام معنوي. كل هذه المحاولات معنويه مرسله على سبيل التخيير والتطوير في استخدام المعنى في القلب عند اختتام كتابه في الخيال. ادعاء الكافر الاستطلاع على الشيطان وانكار الشيطان اياه عباره عن التنازع والتجارب بالواقع بين قوتيه الوهميه والعقليه والغضبيه والشهويه عشان قررت الحكم الى اخره. وطبعا كمان كان يجب يعني دور الاتجاه ويجب كتابه من هذا انحراف في تاويل القران الكريم. هذا استاذ معنا في الكلام كل ده وفي الاخر يطلع تخيير وكلام معنوي وليس على سبيل الحقيقه. من الذي يسمع اراده الحديث؟ ثم فتح الهاتف البطريه وابطال معاني التعليم. تكلم هكذا من احمد الزوز قاسمي عفوا الله عنه ورحمه الله ان يحكم هذا الكلام الا بنيه ابطاله ورد عليه. ان كنت اشكرك الواو من دون ان قال قرينهم اذكرت الاولى قلت لان السنه كما تستغرق الجمل الواقعه في حكايه التحول كما رايت في حكايه المحاوله انها مبدع وتعاون فيقول سعيد المحاوله يعني هو المقصود من الاشواق على هذه المحاوله قلت له كذا وقال لي كذا قال كذا وكذا. الواو كلمه مستعن السياق داخله وبأسائه في عمليه المحاوله المحاوره هذه. فلما قال قرينه هذا ما تضيع فيه. وقال قرينه هذا ما تضيع فيه. وتبعه قوله قال قرينه ربنا ما اطعمه. وتلاه قوله لا تخطفه. علم ان تم محاوله من الكافر. إذا ضحكت بالدلالة عليها من احتياق لأنه لما قال القرين هذا ما لدي عتيد قال الكافر ربي هو أطغاني فلما قال الكافر ذلك قال القرين ربنا ما أطغيته ولكن كانت شبرا للعين لما حكى قول القرين والكافر كان القرين يقول فماذا قال الله سبحانه وتعالى فقيل قال ماذا قصدي ملاذي وقد قسمت اليكم في الوعي وذكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة ولا بد من عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول يعني مشيئة كل شخص مع الملكين مشيئة كل شخص مع ثلاثة مشاهير وقال قرينه عشان تجيب يعني العطف دل قوله تبارك وتعالى لا يبدل القول لدي على انه لا خلف في ايعاد الله تعالى لا خلف في ايعاد الله سبحانه وتعالى اما لا اخلاف في ميعاد الله هذا يرد على المرجئه حيث قالوا ما ورد في القران من الوعيد فهو تخفيف ولا يحقق الله شيئا منه وقالوا الكريم اذا وعد انزل ووفى إذا أوعد أخلف وعفى. طبعا هذا الكلام في الأسبوع الماضي وبينا أنه ليس على إطلاقه. لا خلف في إيعاد الله تعالى يعني الوعيد لا يخلف الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في حق من الكفار. لا يمكن أن الوعيد في حق الكفار يخلفه الله إذا توعد كأنه يدخل الجنة حتما سوف يدخل الجنة. ولا يجوز ان يتخلف هذا الوعيد. المشير قول الله تبارك وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد. قلنا ان هذه الفاء فاء الايه؟ تبعية. يعني ان الكذب هو علم حصول الوعيد. فكل من كذب الرسل فلابد ان يعني يدخل النار. وقال سبحانه وتعالى ان كل الا كذب الرسل فحق ثقه وقال تبارك وتعالى هنا ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وقال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به فالوعيد الذي لا يمتنع اخلافه هو وعيد اوقات المسلمين وتعذيبهم على كبائر الذنوب وعيد الكفار لا يمكن ان يتكلم لا بد ان يحق عليه كل مسلم على كفر لا بد ان يتحقق فيه الوعيد ولا يخلق فيه الوعيد يعني اذا يمتنع اخلاف الوعيد في حق الكافر لا بد ان يتكلم وانما يعني الوعيد الذي لا يمتنع اخلافه هو وعيد وفاق المسلمين الذين يموتون على كفر الكفر ليسقوا منها فهذا كائن يجوز ان يخلف لذلك اقول هذا في ايه؟ في مشيئة ان شاء الله ان يعرفه وان شاء غفر له. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مدون كفر الكبائر لمن يشاء فهو معلق في يعني المشيئة. فلو قطع هذا الحروف من جواز يعني الاشياء في وعيد الله لازم تفسيره قوله تعالى. يعني لو صح ان الكافر ممكن يدخل الوعيد بحقه فان هذا يتخلص عن قوله ايه؟ قال لا يبدل القول ولا نجا، قال محمد ظلام يعني العبيد والله مخصص عن ذلك ومنزه سبحانه وتعالى. الكلام المشكله طبعا في الكلام ان كانه بيفتح باب معاصر الناس على مصراعيه تعلق به النصوص الرجعيه وزعم ان نصوص الوعيد في حق المسلمين العطاء هي مجرد تخويف، مجرد تخويف التخويف لانه يعذبه، وهذا مخالف طبعا لايه؟ للاشياء في القران والسنه. نحن نقول انه في المشيئه ان شاء الله عز وجل وهذه من صفات كمال الله ان العكس وتخفيف الوعيد بعد الانذار هذه من صفات صفات العدل في الله سبحانه وتعالى، الا ان الواحد ينجو من الخلود في جهنم لكنه لا ينجو من سوء جهنم. اخيرا ذكروا في سبيل المبالغه في قوله وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد، طبعا هنا مبالغه في سبيل وما في شك يعني لم يكن لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مرارا في مثل هذا السياق، سيدنا علي في سوره ايه؟ في سوره فصيله. الا قلت قوله وفي انا بكم سامي العبيد. يعني المراد نفي الظلم بالتوحيد. يعني انتبهوا جدا الامثال هذه المواضع لابد ان تحفظها جيدا. قال الخلاف ان يحفظها ويحفظ خواص الكلام ويجيب مثل هذه المواضع وما انا بظلمان للعبيد يعني وما انا بظلم للعبيد. فليس المقصود بهذه المبادره الا نفي الظلم بقتله. لان هنا اشكال بعض الناس قد يسالوا سؤالا نفي الظلم تفيد ايه؟ المبادره. معلومة أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله. يعني تقول مثلا فلان ضراب للنساء. فلان ضراب للنساء أو لأولاده مثلا. ليس هذا يعني لما نقول فلان ليس بضراب لأولاده. هل يمكن أن هذا يستلزم نفي الضرب الأصلي أو أن نفي الضرب الكثير؟ ممكن يكون استخدامه لكن خليلا. لكن تقول فلان ليس ضاربا لاولاده دي بتستلزم ذات الانسان الاخير. ضرب اولاده. لكن لو قلت فلان ليس بضراب لاولاده او مثلا فلان او الحكم ليس بلعان يعني لا يكثر ممكن يقع منه اللعن في مواضعه الكثيره الشرعيه. بارك الله فيك. لا يغش عليه. قولك مثلا زيد ليس قتال الرجال لا ينفي الا ان يقرا في القبر كما ينافي انه ربما قتل بعض الرجال. قبل ان يناقش هذه الاسئله وهذه الفكره التي تشكل على بعض الناس يقول وقد هناك مبالغه في الظلم فهل ذلك معاذ الله ان الله يمكن ان ينصر منه ظلم؟ مستحيل قطعا لا. فقطعا لابد ان نقول ان القاعده الراجحه والاساسيه في تقييد هذه الايه وما انا بظلام للعبيد يعني بها نفي الظلم من اصله. اما السؤال عن الاشكال في صيغه المبالغه ففي وجوه اولا ان هي صيغه المبالغه في الايات المذكوره قد بينت ايات كثيره ان المراد به نفي الظلم من اصله. القران يفسر بعضه بعضا. نفي صيغة المبالغة يمكن أن يدل على نفي الظلم من أصله إذا قامت أدلة منفصلة على أن هذا هو المراد، فهذه حالة الشرع الإحسان أو في أدلة ثانية قطعت المسألة وحكمت أن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بصيغة المبالغة لم يعني نفي الظلم من أصله أن الله سيظلم أبدا فيتحكم تأويل قوله وما انا بظلام للعبيد يعني وما انا بظلم للعبيد. طبعا أدل على ذلك كثيرا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ذرة وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم عليكم محرما ألا تظلم. فإذا هذا هو الرجل الأول أنه دلت آيات كثيرة في القرآن الكريم على أن المراد بنفي صلة المراد مراد الظلم وكان نفي الظلم بالأساس. الرجل الثاني أن الله سبحانه وتعالى نفى ظلمه للعبيد والعبيد في غاية الكفر والظلم الممكن عنهم يستلزم كفرتهم كفرتا ومن هذا العبيد عددهم كبير أوي فالظلم الممكن ليس عن تأشير الله فتستلزم كفرة الظلم الممكن كفرة هؤلاء العبيد فالظلم الممكن عنهم يستلزم كفرة العبيد كفرة الظلم المنفي ذلك الإتيان بصيرة المبالغة في الدلالة على كفرة المنفي التابعة لكفرة العبيد المنفي عنهم الظلم إذ لو وقع على كل عبد الظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكفرة كما ترى وفي اتجاه التعبير بصيرة المبالغة المراد بذلك نفس أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكفرة سبحانه وتعالى عن ان تكون احدهم فيها. الوجه الثالث ان المصوره من صيغه المبالغه ان عبده تبارك وتعالى بالغ من العظم والشده انه لولا استحقاق المعذبين بذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به غلاما بليغ الظلم متداخلا سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كثيرا. ليس في الظلم على الاطلاق بل هو عدل لانهم استحقوا ذلك الايه؟ بكفرهم. الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربيه وبعض المفسرين من ان المراد بالنفي في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبه الظلم اليه لان الاشخاص الافعال تعمل مرادا بها النسبه يعني ان المقتضى اللغه العربيه احيانا وما انا بظلام العبيد يساوي وما انا بذي ظلم العبيد فلا ينسب اليك ظلم على الاطلاق. هذا في تكذيب يعني العرب لان صيغه فعال تستعمل مرادا بها النسبه تغني عن ياء النسبه كما اختار له في الخلاصه بقوله ومع فاعل وفعال سعي في نسب اغنى عن الياء فقل ومع فاعل وفعال فعل في نثر اغنى عن الياء فقصد معنى ان هذه الصيغه الثالثه المذكوره في البيت اللي هي فاعل وفعال وفعل كظالم وفعال غلام وفعل فرح كل منها تستعمل مرادا بها النسبه فيستغنى بها عن ياء النسب ومثاله في فاعل قول الفتى في هدوه السبطان ابن بدر التجري دع المكارم لا ترحل في طغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي واقعد فانك انت الطاعم الكافي فالمراد فانك انت الطاعم الكافي المراد هي ايه؟ فانك انت الطاعم يعني انك انت ذو طعام ذو فكرة فصيغة فاعل صيغة ايه؟ قائم ذو طعام كافي ذو فكرة وقول الآخر وهو من شواهد الشبرين وغررتني وزعمت أنك لا شمت الطيف جانبه هو واحد يعني غرر شخص التمر وأوهمه أن الطيف يكون عنده تمر ولبن فلما راح يصير ما يعيش حاجة قل وغررتني وزعمت انك لا يجرم في الصيف تنزل وزعمت غررتني وزعمت انك لا يجرم سؤال ايش معناها ايه؟ ولكن يعني يملك ولكن عنده ولا لا يتم تصنيفه تامره تامره يعني زوتم واضح. ومنه ايضا قوله ناسوة في الجان فيين لهم جاءوا ميمة ناطقوا وليس بقى فيه بطيء الكواتر. فقوله فيين لهم يا ميمة ناطقوا يعني ذو نقم يعني ذو نقم. ومثاله في فعال قول امرئ الخير وليس في ذي رمح فاطعنني به وليس في ذي سيف وليس في ذي تأمروا وليس بذي رمح فأطعنني به وليس بذي سيف وليس بذي ذالي وليس بذي ذالي. فقصة مثال نابت عن سيرة مثل ذلك يعني ليس بذي نبل ما يدخل عليه قوله قوله ليس بذي رمح وليس بذي سيف. وقال الأكموني بعد استشهاد البيت المذكور قال المصنف يعني ابن مالك وعلى هذا يحققون قوله تعالى وترى ربك ظلاما بعديد اي ذي ظلم. ومثله في فعل كل قاتلي وهو من توالد الشرعي لست ليلي ولكني بشر لا ادمج الليل ولكن ابتكر لست ليلي ولكني بشر لا ادمج الليل ولكن ابتكر. القول ولكني نهر يعني بعد ايه ولكني نهاري مثل الى النهار. فالنهر الفاعل هي نهر عن النجم. كذلك قوله تعالى وضع ربك الاسلام للعبيد فعال عند العرب احيانا تعني النجم. هذا السيره الثانوب عن جاء النجم وهذا هو الثالث من الخلاصه. ومع فاعل وفعال فاعل في نجم استغنى عن جاء فقدر. إذا على مقتضى اللغة العربية سهل جدا أن نفهم قوله تعالى وما ربك بظلام من العبيد وما حل بظلام من العبيد يعني وما حل بذيء ظلم. فقلت منه أن نقصد من هذه الشرطة المصدرة نفي الظلم من أصل.